السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أرحب بالإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات المتابعات، وأرحب بشيخنا في هذا اللقاء أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في هذا اللقاء المتجدد في التعليق على كتاب شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي. فمرحبا بك شيخ. مرحبا بك يا شيخ أحمد بركة، ونفع الله بك وزادك الله حرصا على نشر دينك وتعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم آمين صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمن سلك هذا السبيل، ويا نظرة وجهه يوم تنضر وجوه، بارك الله فيك وحفظك الله وفيكم بارك الله شيخ. ذكر الإمام الطحاوي أبوابا في أحكام المستحاضة والإشكالات الواردة في هذا الباب، فقبل أن أبدأ في عرض الإشكالات التي وردت في هذه الأبواب، أود من فضيلتكم أن تكلمنا عن أحكام الدماء الخارجة من النساء والفرق بينها كالحيض والنفاس والاستحاضة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن الدماء الخارجة من الأرحام أشهرها ثلاثة أصناف: دم الحيض هو علامة بلوغ للفتاة، إذا بلغت الفتاة فعلامة بلوغها باتفاق أهل العلم الحيض، فهذا الحيض دم ينزل من المرأة وبصورة في الغالب شهرية، ينزل عليها شهريا في الغالب، إلا أن هناك بعض النسوة حيضتهن عزيزة أي قليلة ليست شهرية، ونسوة أخرى لا تنزل الحيض إلا بدواء تتعاطاه المرأة. الحيض دم ينزل على المرأة كعلامة على بلوغها، ويتكرر معها في الغالب شهريا، لونه أميل إلى السواد، رائحته كريهة، دم أسود يعرف برائحته الكريهة، معروف برائحته الكريهة، وينزل يختلف عن الدم الأحمر القاني الذي هو دم الجروح، دم الجروح أحمر قاني، لكن الدم الآخر دم يميل إلى السواد وكراهة الرائحة. والشيء بالشيء يذكر في تفسير قول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال بعض العلماء: يا ليتني كنت خرقة تمسح بها الحيض وترمى، يعني لعدم الاستفادة بهذا الدم، دم سيء، وهو الحمد لله راح يريح المرأة بخروجه بفضل الله تعالى. فالشاهد أنه لو بقي في جسمها يضر بها، لكن هو دم أسود كريه الرائحة خاسر، تعريف النساء ينزل بصورة شهرية على المرأة، قد ينقطع في الغالب عندما تحمل المرأة، فالحامل عند كثيرين من العلماء لا تحيض، ينقطع عند المرأة. فهذا الدم، دم الحيض هذا، يمنع المرأة من صلاتها لا تصلي، ومن صيامها لا تصوم، ولكنها تقضي أيام الصيام ولا تقضي أيام الصلاة، ويمنعها من معاشرة زوجها لها، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا عن دم الحيض. أما الدم الآخر، دم النفاس، كل أحكامه هي أحكام دم الحيض، لكنه ينزل عقب ولادة المرأة أو قريب بولادة المرأة، ينزل دم، ولو دم النفاس، فكل أحكامه أحكام دم الحيض، لكن مدته تطول في الغالب، في الغالب مدته تطول أكثر من دم الحيض. ويقال للحائض نافس، ويقال لها نفساء أيضا: أنا فيتي عائشة، يعني أحيضتي، ويقال عن الحائض فارك، ويقال عنها طامس، إلى غير ذلك من الاصطلاحات، وهي ثمانية اصطلاحات. فدم النفاس هو دم الحيض بأحكامه ينزل على المرأة عقيب ولادتها. الدم الثالث ينزل من رحم المرأة، قال له دم الاستحاضة، وعبارة عن جرح نزيف، جرح نزيف يختلف عن دم الحيض في لونه، في زمن نزوله، ينزل في مدة نزوله. يعني دم الحيض قد تكون له مدة في الغالب شهرية، دم الحيض مثلا مدته ممكن تكون المرة 5 أيام 6 أيام 7 أيام، كل امرأة لها عادتها، لكن هذا لا نظام له، كأنه جرح ينزف، ممكن يستمر مع سنة، يستمر كل يوم ينزل، ممكن يستمر شهر، ممكن يتواصل 15 يوما وينقطع يومين وينزل نزيف آخر. فدم غير مقيد بوقت، ودم كدم جروح، جروح لا يمنع المرأة من صلاة ولا من صيام ولا من جماع. اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى النساء، فربما قالت الصحابية وضعنا الطست تحتها وهي تصلي، يعني المركن ملآن دما. هذا باختصار. أضاف بعض أهل العلم نوعا، لكن ما زلت ما وقفت على دليل، إلا أن الواقع قد يثبته دم يسمى دم فساد، ليس بحيض ولا بنفاس ولا بجروح، يقولون دم يسمى دم فساد، قال به بعض العلماء واعتبروه لا قيمة له، وضمه آخرون إلى الاستحاضة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بعلمكم يا رب العالمين. ذكرت فضلكم أن الفرق بين المرأة الحائض والمرأة المستحاضة أن في الحيض المرأة لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، أما في المستحاضة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وقد تعددت الأدلة. يعني يا شيخ أحمد لابد أن يفهم السامع أن هناك فرق بين الحيض والاستحاضة، فارق بين الحيضة والاستحاضة، أردنا نفرق بينهم. تفضل. إن كان الأمر كذلك قد تعددت الأدلة في التفريق أو في كيفية تمييز المستحاضة بين دم الحيض ودم الاستحاضة إذا دام الدم على المرأة زمنا، فورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت حبيش فقالت إني استحاض فلا أطهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستمر يعني. نعم. إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرواية كيف تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. ثم وردت عدة أدلة أخرى تبين ذلك، أو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع تلك العلامات في التمييز بين دم الاستحاضة ودم الحيض. من ذلك ما ورد في سنن أبي داود من نفس الحديث في نفس القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فأمرها أن تميزه بلون الدم. وفي روايات أخرى فاقدري قدر أقرائك، فأمرها بتقدير قدره. وورد في أحاديث أخرى تغتسلي وتصلي في علم الله عز وجل 23 أو 24، فأمرها أن تقدر أيام الدم. فإلى أي شيء من هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض ترجع المرأة في تمييز دم الاستحاضة من دم الحيض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن أشد المسائل التي واجهتني أثناء البحث في كتاب جامع أحكام النساء مسألة الاستحاضة هذه. فعلى ما أذكر الآن كنت قد وصلت في تجميع طرق هذه المادة وهذا الباب إلى ما يقارب 27 أو 29 طريقة بألفاظ متباينة وأكثرها معلول، بعضه يعل بعضا. فبعد أن أبحث قد تتوهم من السند سليم الإسناد رجاله شون فإذا به معلول من حديث آخر. فهذه المسألة من المسألة الشديدة التي أرهقتنا، وكل الأحاديث التي ذكرتها أنت يا شيخ أحمد باستثناء حديث البخاري إن امرأة استحاض فلا أطهر، قال إذا أقبلت الحيضة فاغتسل وصل، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ذابت فاغتسل وصل. باستثناء هذا كل ما ورد في هذا الباب لا يسلم من علة ولا من مقال. دم الحيض حتى تفسير لون دم الحيض، انه دم الحيض دم اسود يعرف، في ذاب وتغير الدم معلول. اظن ان في سيدي عبد الله بن محمد بن عقيل اذا المكن وهما فذير وتفرد بمحمد بن ابي عدي وشذ بها. ماشي، على العموم كلها روايات معلولة، وترك الامر فيها لان انواع امراض النساء في هذا الباب كثيرة جدا لمعرفة النساء ولأحوال النساء. لكن الأصل المتفق عليه أن الاستحاضة لا تمنع من صلاة ولا صيام ولا من غشيان، وأنها غير مرتبطة بزمن. لكن عند العلماء كيف نميز الأحاديث المرفوعة فيها كلام، لكن مع الكلام الذي فيها الواقع يشهد لكثير منها. فمثلا امرأة تحيض شهريا عارفة لون الدم، حيضتها 5 أيام، بعد الخمس أيام استمر الدم لخمس عشر يوم، خرجت عن الاعتياد، فدخلنا في مسألة الاستحاضة. لكن هي كان عادتها مثلا الحيضة 5 أيام 4 أيام 6 أيام متأرجحة في هذه المسائل، فقالوا تنظر إلى لون الدم، إن كانت تستطيع أن تميز بناء على لون الدم، يعني لون دم الحيض معروف لديه شارين، بدأ لون الدم يتغير حينئذ وانتهى الوقت. يعني في قرينتين يا شيخ أحمد سأبني عليهما، انقضاء وقت الحيضة مع تغير لون الدم، فالاثنتان معا هم من أقوى الأقوال أبني عليهم، تغير لون الدم مع انقضاء زمن الدورة. فإذا حصل هذا ستغتسل لانقضاء الحيضة، وبعد ذلك تصلي وإن نزل الدم، لأن النزل الدم ليس بدم حيض إنما دم استحاضة، بينين على اللون وبينين على الزمن. وأنا من أمثل ما استقرت إليه النفس في هذا الباب، وفيما أرى والله أعلم أن نادى عليه أكثر العلماء، والله تعالى أعلم. هذا كانت لها عادة شيخنا تميز بها الوقت. طب لم يكن لها عادة في مسألة مشكلة بعد كده، يعني هذا الكلام الذي ذكرناه في امرأة لها عادة شهرية معروفة، كل شهر تأتي الدورة 5 أيام في وقت معين، لكن أحيانا تحصل عندنا بعض الاستثناءات والمشاكل. إيه مثلا؟ البنت أول ما تحيض، يعني أول ما تبلغ سن البلوغ بالحيض تصاحب باستحاضة، يعني ما عرفت لون دمها دم الحيض، وما عرفت نزدة حيضتها. فبعض العلماء يطلق على هذه المتحيرة، مش عارفة، يطلقون أسماء متعددة عليها. فماذا تصنع هذه الفتاة التي بدأت حياتها بعد البلوغ بدم مشترك بين الحيض وبين الاستحاض؟ إذا قلنا تميز بلون الدم ما تعرف لون الدم، إذا قلنا تميز بزمن الحيضة لا تعرف زمن الحيضة. فالعلماء في مثل هذه المسائل قالوا تقيس على أطرافها، على غالب عادة الناس في بلادها، تقيس على غالب عادة الناس في بلادها، والبناء على الغالب له أدلة من الكتاب ومن السنة، والله أعلم. الله يبارك فيك يا شيخ. وياك. الصفرة والقدرة شيخنا التي تنزل قبل الحيض عند كثير من النساء، قبل الحيض بيوم أو يومين تنزل دم مثل يعني بنية كده، الصفرة والقدرة، فهل هذا يعد من الحيض؟ وإذا كان بعد الحيض، بعد انتهاء أيام الحيض المعتادة عند المرء، هل يعد من الحيض وكان متصلا بها؟ أم يعد من الاستحاضة؟ جزاك الله خير. الحمد لله الذي هدانا لشيء في أمر الصفر والقدرة. كتعريف الله أولا الصفر والقدرة، افترض أن كوبا كهذا ملئ لبنا، ملئ لبنا وأنت صببت اللبن كله في إناء، لكن بقي أثر اللبن موجود في الكوب. في الكوب إذا جئت بماء صببته فيك تشرب ستجد اللبن ها؟ ما زال أثر موجود، لكن هو ليس لبن، يعني لأنك صببت اللبن عن صببت اللبن عن آخره، لكن تجد شيئا مشوبا بماذا؟ باللبن قليل. هل هذا نسميه لبن؟ لا يسمى لبن. أي سائل، مش لازم عصير المانجا مثلا، أنت شربت كوبا مليء بعصير المانجا، شربته عن آخره، يعني التهمته التهام، بقي الصفرة موجودة في الحوافي. إذا جئت وضعت ماء عليها، هل هذا الماء يسمى عصير؟ لا. وهل هو ماء صرف؟ يعني خالص، ليس ماء خالص. فكاد الصفرة والقدرة في شأن المرأة بعد أن تحيض المرأة أو قبل أن تحيض، تنزل صفرة وقدرة، سائل أصفر مكدر. المكدر يعني واحد تقول لي أنا مش عارف، عقلي مكدر، مزاجي يأكس كما يقول الناس العوام، يعني في مكدر، يعني نفسيتي مش خالصة وصفية. فهذه الصفرة والقدرة إذا انفصلنا وقلنا هي ليست دم حيض، افتحنا خلاص، هي ليست دم حيض، ليست بدم حيض، فعليه إن نزلت قبل الحيض ليست دما، لأنه في السنة اسمه دم المحيض، اسمه دم الحيض، فهذه ليست دم، فارتحنا من قبل ماذا؟ من قبل الحيض. فإذا نزلت صفرة وقدرة قبل الحيض فلا اعتبار له. طيب، هب أن مدة الحيض انتهت ولم يعد ينزل دم، إنما نزلت صفرة وقدرة، أيضا ليست بدم، هبدا على أنها ليست دم وليس ماء، لأننا أعرف نسوة كثيرات جدا من المتصلات تجلس توسوس حتى تترك، أو تتعمد الوسوسة حتى تترك الصلاة، أو تبع زوجها مش عايز لا تتحمل زوجها، تدعي أنها ما زالت حيض إلى 15 يوما، وحيضتها الشهرية 5 أيام، قل لك لا لسه في دم في نس. يا أختي مش دم، تقول أنا ما رأيت القصة البيضاء، حيضتك كام الشهرية 5 أيام، لماذا ما اغتسلت وصليت؟ تقول ما رأيت القصة. مش كل النساء تعرف القصة البيضاء، وتجلس معلقة على السفرة والقدرة هذه أياما، والله في دم النفاس نسوة يمكثن أحيانا أكثر من 60 إلى 70 يوم بحجة أني في صفرة وقدرة أنا ما رأيتش إزاي. فإذا قلنا يا ناس هذه الصفرة والقدرة ليست دم ولا تسمى دم، ومدة الحيض انتهت، لا اعتبار للصفرة ولا القدرة، فنقول لذلك ما قاله فريق كبير من العلماء، الصفرة والقدرة قبل الحيض ليست بدم فلا اعتبار لها، وبعد انقضاء الحيض ليست أيضا بدم، إنما في ثنايا مدة الحيض يمنى الحيض في ثنايا المدة الزمنية، والله أعلم. بارك الله فيك. الإشكال الثاني في هذا الباب هو كيف تصنع المستحاضة إذا أرادت الصلاة، هل تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ لكل صلاة؟ وقد تعددت الأحاديث وتعارضت في هذا الباب، ففي الصحيحين أن أم حبيبة بنت جحش لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة، هذه رواية الصحيح. وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وفي السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وقد وقعت هذه الرواية من كلام عروة في صحيح البخاري. فهل تغتسل المستحاضة لكل صلاة أم تتوضأ لكل صلاة؟ وأيضا ورد في بعض الأحاديث أنها تغتسل للظهر والعصر غسلا، وللمغرب والعشاء غسلا، وللفجر غسلا، فبأي هذه الأحاديث تعمل مستحاضة، وهل الاستحاضة حدث أم ليس بحدث ينقض الوضوء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول بالله تعالى التوفيق، وليس القول عن ارتجال أو عدم تثبت أو عدم روية، كلا، بل الله يعلم أننا بذلنا في هذا الباب جهدا مضنيا جدا، كل الذي ذكرته لا يثبت. هل تغتسل لكل صلاة أم أن هذا كان فعلها؟ امرأة اختارت لنفسها أن تغتسل لكل صلاة دون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لها. هل وضوءها لكل صلاة كان بأمر أم هذا رأي الجماهير؟ هو رأي جماهير العلماء أنها تتوضأ لكل صلاة، لكن كشيء مسند ثابت عن رسول الله سالم من العلل لا يثبت، فلا يثبت أن النبي أمرها بالاغتسال لكل صلاة، ولا يثبت أن النبي أمرها بالوضوء لكل صلاة. كلها روايات معلولة أو أفعال لبعض الصحابيات أو أقوال لبعض التابعين، كلها معلولة. وردت رواية إذا أقبلت إذا أدبرت الحيضة فاغتسل وصلي، أقبلت الحيضة أدبرت الحيضة هي تغتسل لإدبار من أنها تتوضأ لكل صلاة، إلا أن هذا هو قول جمهور العلماء، أن هذا هو قول جمهور العلماء، ولا نص أنها تغتسل لكل صلاة، إنما شيء كانت تفعله بعض الصحابيات. هذا باختصار شديد في هذا الباب. أما هل خروج هذا الدم ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء؟ سمعت أنت حديثا فيما تقدم، اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه، فربما وضعنا الطاسة تحتها وهي تصلي، وهي تصلي المركن ملآن دما. وفي هذه وفي هذا الباب نحمد الله ثم نحمد الله ثم نحمد الله على أن وفقنا لدراسة الحديث وأسانيده، لأن الذي لا يدري ما الأسانيد ولا يدري ما العلل سيتحير حيرة لا نهاية لها، سترمي به النصوص الضعيفة من مكان إلى مكان آخر ومن رأي إلى رأي آخر، ولن يهتدي إلى ذلك إلى الحق في هذا الباب سبيلا. ولذلك ترى أقوال الفقهاء تشعبت كثيرا، لكن إذا اهتممت أنت بالمادة الحديثية أولا وخرجت الثابت الصحيح منها من الضعيف، لم تلتفت إلى الضعيف واسترحت منه عساء الجمع بين النصوص، إذا سلمت لك بعض الأحاديث سهل الجمع بينها بأسلوب هادئ بإذن الله تعالى. الله يوفقنا وإياه. تفضل يا شيخنا لكل صلاة. أنا قلت لك كحديث عن رسول الله لم يثبت نص في إلزامها بالوضوء لكل صلاة، إنما شيء كانت تفعله بعض النسوة. الجمهور صاروا على هذا المسير، قالوا تتوضأ المستحاضة لكل صلاة، وقاسوا عليها من به ثلاث بول، وأصل المقيس عليه في كلام، وأصل المقاس ليس فيه نص. فإن أخذنا برأي الجمهور دفعا للخلافات أن إذا لم يشق عليه أنها تتوضأ لكل صلاة لكان حسنا، والله أعلم. احتياطا واستحبابا نشاء احتياطا واستحبابا، ما قد تكرر الكلام، وهو قول من مالك، هو قول مالك. نعم، لا لا يأخذ حكم الرفع في زمن النبي، اجتهاد يعني لا يأخذ حكم الرفع. عن اتجاه الفقهي يعني الأراء الفقهية لا تأخذ حكم الرفع. لا كنا نعزل القرآن ينزل، ليس كمسألتنا هذه، كنا نعزل القرآن ينزل، جاءت نصوص عن رسول الله تفيد جواز العزل، تفيد جواز العزل نصوص أخر. نعم، هل أحد الإخوة سؤال في أبواب الاستحاضة؟ تفضل. هل الراجح الجمهور اللي يقص على صاحب السلف، يقص صاحب السلف عليها، أو يقص صاحب السلف لأن السلف ليس فيه أي نص، هل الوضوء لوقت الآن لكل صلاة تغادي عند الجمهور، وتلك فزلكة لا تنبني على أساس. إذا قلنا يا جماعة الباب ليس في نص، فدخل أخوكم بسؤال، طيب تغتسل لكل عند دخول وقت الصلاة أم عندما تريد الصلاة؟ نقول الأصل أصلا ليس عندنا نص أصلا، يعني مثلا الظهر يؤذن الساعة الواحدة والصلاة الساعة 2 مثلا، فأصار سؤالا تغتسل تتوضى الساعة 1 أو الساعة 2، ما هو الأصل أصلا ليس هناك نص. تأخذ بالك هنرجع بقى للحنفلة، أنا أكلمك على المادة المرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا توجد مادة مرفوعة. فإذا اختلف مثلا المذهب الشافعي مع المذهب الحنبلي مع المذهب المالكي في هذا الباب، أرى أن الأمر فيه سعة في هذه الأبواب. لماذا؟ لعدم وجود النص الملزم، لعدم وجود النص الملزم بشيء. فنحن يا جماعة في مسائل الفقه الحمد لله يلزمك إمعان النظر في الدليل، لا بد أن تمعن النظر في الدليل، ما الذي يفيده الدليل. وذلك ما يقولون عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فقيه عظيم من الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، يجلس مثلا مع حديث بريرة ليلة كاملة يصطنبت منه الفوائد، صنبت 50-60 فائدة من حديث بريرة، اشتريها واعتقيها في الولاء لمن اعتق، يجلس يستنبط. فلا بد تمعن النظر في الدليل، لان بعض اخواننا جاءوا هذا المعنى، قال بعضهم الان وبدع، قال منبر فوق 3 درجات بدعة. طيب لماذا بدعة يا اخي؟ لماذا بدعة؟ قال لان منبر الرسول كان 3 درجات. طيب نرجع نسأل، هل الرسول ألزم في أي أمر أن يكون المنبر 3 درجات لا تزيد؟ نعم، ده أي نص ده؟ هو قال المرأة مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أقوم عليها، فنقول لهم صنع 3 درجات، هب أنه كان صنع 4 درجات، هتقول 3 درجات بدعة؟ طيب قبلها كان الرسول يخطب على جذع نخلة عليه الصلاة والسلام، لا درجة ولا درجتين ولا شيء، على جذع نخلة. عندنا الحسن بن علي المذهب البصرة، هو عمار بن ياسر يستنفران أهل البصرة، صعد الحسن أعلى المنبر وجلس عمار في أسفل المنبر. لا تجد دليلا ملزما بهذا، لا تجد دليل. أي دليل يلزم بماذا؟ بعدد معين من الدرجات. لكن فيخرج واحد قال لم يبدع الناس ويحدث مشاكل في المسجد لا أساس لها. تفضل شيخنا، التلفيق في الحيض، التلفيق في الحيض نجيب عليه؟ لا احنا على وجهنا شيخنا، لو تفضلتم لأن الوقت الوقت ضيق، لكن نجيب لك على التلفيق، لكن لا أصلح لك أن تكون ملفقا. يعني امرأة حيضتها 7 أيام تبدأ يوم السبت مثلا، مثلا تنتهي يوم الجمعة، حيضتها 7 أيام، في ثنايا هذه الأيام ينقطع الدم 2 يوم، يعني تحيض أول يوم والثاني يوم، ثالث يوم ينقطع، رابع يوم ينقطع، ينزل يوم 5 ويوم 6 ويوم 7. ما حكم صلاتها في هذين اليومين اللذين انقطع فيهما الدم؟ فمن العلماء من قال تغتسل فيها وتصلي في اليومين اللذين انقطع فيها الدم، وقال آخرون بالتلفيق، يعني كل الأيام لفقها مع بعض، كون كلها من السبت إلى الجمعة كلها أيام حيض، وهذا الأظهر. لما روي أيضا، لما روي دع الصلاة أيام أقرائك، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. وفي الختام نشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لهذا العلم النافع، ونشكر شيخنا على ما أفادنا به، ونشكر إخواننا على حسن استماعهم، جزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولك بمثل الشيخ أحمد، ونفع الله بك. وسددك. غدا صيام يوم الخميس إن شاء الله تعالى، وأعنان الله إياكم عليه، وكتب الله لنا ولكم القبول في السماء والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.